فواز من المجمعة معنا على الخط، تفضل يا فواز. ألو، السلام عليكم يا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ صالح. تفضل. أحبك بالله يا شيخ صالح. مساك الله بالخير. تفضل الأسئلة. ألاحظ يا شيخ عند دخولي في مواقع التواصل الاجتماعي وجود بعض أخواتنا المسلمات يقومون بالتحدث بألفاظ غير لائقة ومحاولة فتنة الشباب. ما أدري يعني أبي توجيهك يا شيخ لأخواتنا المسلمات وأخواننا المسلمين بعد. شكرا. السؤال الثاني. نعم تفضل. والله يا أخي التواصل الاجتماعي هذا فيه ما فيه، فيه أشياء تضر الناس وتضر، وأما المفيد فلا بأس بذلك. التواصل المفيد واللي فيه فائدة لا بأس به، بل هو طيب. أما التواصل الذي فيه تغريدات سيئة كما يقولون، وفيه هذا لا يجوز النظر إليه والاستماع له، هذا منكر إلا لمن ينكره وينبه عليه وينكر على من قاله. هذا تفصيل لا بد منه في هذه التويترات وهذه التواصل الاجتماعي كما يسمونه. هذا يثير فتن ويثير شرور ويحرك الشهوات وفيه أضرار كثيرة، فأخطاره أكثر من منافعه، فالمسلم يتجنبه ويجنبه أولاده وأهل بيته. نعم.